لما يعقوب إسحاق بيسأل في بداية الأيام ويقول أين الخروف للمحرقة، يوحنا المعمدان يجاوب عليه في ملء الزمان ويقول هو ذا خروف الله، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كل الكتاب مربوط ببعضه، أساسه هو خلاص الإنسان بدم ابن الإنسان يسوع المسيح، الله اللي ظهر في الجسد. شهد بأن المسيح فوق الجميع. احنا بالبلد كده بنقول ربنا ايه فوق الكل، قول معايا ربنا ايه فوق الكل. قال يوحنا المعمدان الذي يأتي من فوق هو ايه فوق الجميع، والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. المسيح فوق الكل لانه هو ربنا، لانه هو ربنا. وشهد بان كل شيء في يد المسيح، الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. تقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. شهد بان المسيح وحده له كل المجد، يعطي حياه ابديه. الذي يؤمن بالابن له ايه حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. اقول مره ثاني، الذي يؤمن بالابن له ايه حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. اقول مره ثالثه، يوحنا المعمدان شهد بان المسيح له كل المجد، هو وحده اللي يعطي حياه ابديه. ليه؟ لان هو الحياه، فيه كانت الحياه والحياه نور الناس. ويوحنا الحبيب شهد يقول والحياه كانت عند الاب واظهرت. واقول الحته دي مره اخيره، الذي بيؤمن بالابن له حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. وافرحي بالمسيح المخلص، وافرحي وافرحي لأن الرب أعطانا إيمان بالروح القدس إن هو الله. ارفع قلبك وقلبك، نصلي نصلي نطلبه إن يعدنا للوقوف بين يديه، يغفر خطايانا كلنا ويسامحنا، يعطينا حياة مقدسة ومباركة، حياة مقدسة ومباركة. ونقول له باركنا يا رب، عدنا للوقوف بين يديك. نشكرك لأنك أعطيتنا إيمان بأنك الله اللي ظاهر في الجسد، دي عطية كبيرة. الإيمان دي عطية، ارفع ذبيحة شكر وقول له أشكرك لأنك أعطيتني إيمان، أعطيتني إيمان كرامة ومجد ليك. سامحني عن كل خطية، عن كل ضعف، قدس حياتي. نرفع قلوبنا كلنا نصلي ونقول يا روح الله قدس حياتنا إلى التمام. ابدأ حياة توبة، وابدأي حياة توبة. كفاية الزمان اللي عدى في العالم ولإشباع شهوات الجسد، كفاية كفاية. قل له استلمني من الإلهي، قل له استلمني، قل له قدس حياتي، اديني نعمة للإلهي. يا رب يا روح الله املك، يا روح الله املك، يا روح الله اطلقني لشهادة حية، اديني نعمة عشان اكرمك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. امين. طاهرني من جوا وهيئني للقوة، طهرني من جوا وهيئني للقوة. Thank you.